لا هذا المحظور يكون من علم يكون من علم. كيف هذا يعني في احيانا يكون الاسلام اجنبي يستخدم الدعوه نشوف شو الراي تقدمي هي يعني هلا مثلا رجل يحاضر الناس فرصه في التلفزيون لا يا شيخ هذا الحوار من جهاد الافغان في يوم مره يكون احيانا حوار مثلا بين علماء اللاهوت وعلماء مسلمين على سبيل المثال هذا يبغى من طريقة الراديو. وصلت إلى طريق ال. ما يجوز الترويج. نعم. يلا.